الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي مشهور، له روايات رضي الله عنه، في سنة 74 للهجرة، وقد أذن له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، أذن له في البدو وأن يتبدى رضي الله عنه لما أنكر عليه من أنكر. وفي لفظ أنه قال: أبدو يا أسلم من جميع قبيلته فإنكم مهاجرون. قالوا: نخشى أن نخاف أن يضر هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم. وفي أنه أذن خصوصا لسلم رضي الله عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. كنا مثل ما تقدم أن هذا معلق بصلاة الجمعة، فدل على تكرره، ولهذا قال: ثم ننصرف، يعني كلما صلينا الجمعة، وليس للحيطان ظل نستظل به. ظل، القيد هو النفي هنا ليس للظل، إنما النفي للظل الذي يستظل به، فالمعنى هناك ظل لكنه ليس ظلا يمكن أن يقي الذي يسير بجانب الجدار من حر الشمس، لأنه ظل يسير فلا يستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وهذا اللفظ عند مسلم، وهذا اللفظ يفسر لفظ البخاري، لأن رواية البخاري محتملة أنهم كانوا ينصرفون، أو كأنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الزوال، ولذا ينصرفون وليس للحيطان ظل. فبينت رواية مسلم أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، هذا لفظ صريح أنهم لا يجمعون إلا بعد زوال الشمس. قال: ثم نرجع بعد الصلاة فنتتبع الفي، وهذا يفسر أنه ظل يستظل، يعني ما ليس لها ظل بل هو ظل قصير، فنتتبعه ونبحث عنه لأجل أن نستظل من حرارة الشمس. وهذا الخبر استدل به الجمهور على أن صلاة الجمعة مثل صلاة الظهر، وأنها لا تصلى، وأن الخطيب لا يدخل إلا بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، فتكون الصلاة الخطبة والصلاة بعد زوال الشمس. أيضا روى البخاري حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس يعني حين تزول الشمس. وهذه الأخبار من رواية أنس، من رواية سنه بن الأكوع، صريحة لقول الجمهور، وأنها لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، والجمهور كذلك الحق بها الخطبة، لأن بعض الروايات دالة على هذا، قول: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك قولها في حديث أنس. وقول الصلاة الجمعة يشمل الخطبة، تابعة لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله عز وجل يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. جاء عند مسلم من حديث جابر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه السلام الجمعة ثم يرجعون إلى جماع، قال: فنرجع إلى جماعنا فنريحها إذا زالت الشمس، إذا زالت أو الشمس أو حين تزول الشمس. وهذه اللفظة عند مسلم دالة على أنها وقعت بعد أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال، لأنهم قالوا كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نذهب إلى جماع فنريحها حين تزول الشمس، يعني وقتها، وحين يعني وقت وزمان زوال الشمس. وبهذا أخذ الحنابل جمع من أهل العلم أنه يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس. وهذه كما تقدم وقع الخلاف فيها بين الجمهور والمشهور من مذهب الحنابلة. البخاري رحمه الله اختار قول الجمهور وذكره عن جمع من الصحابة، وقال: باب صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، وبت الحكم وذكره عن جمع من الصحابة وأنهم صلوا إذا زالت الشمس، وأنه ثبت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يصلون إذا زالت الشمس، وصح عن النعمان بن بشير وأن ذلك ثبت عنه في مصنف أبي شيبة وغيره. وروى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة وأنه خرج رضي الله عنه ويوم الجمعة لما زالت الشمس، في البخاري خرج يوم الجمعة لما زالت الشمس، هذا دليل أن عمر كان يصلي إذا زالت الشمس. وجاءت آثار في هذا تدل على خلاف هذا. أيضا روى مالك في الموطأ أن طنفسة كانت توضع لعقيل بن أبي طالب في أصل الجدار، أصل الجدار المسجد، فكان إذا غشاها الظل خرج عمر رضي الله عنه إذا غشاها الظل، وهذا صريح أنه كان يخرج إذا ذهبت الشمس إلى جهة المغرب، لأن قال توضع في ظل الجدار، ظل الجدار في الجدار الغربي، في ظل الجدار الغربي، في ظل الجدار الغربي، لأنه القبلة في المدينة إلى جهة الجنوب، فتوضع إلى ظل الجدار، إلى أصل الجدار، وهذا واضح أنها توضع إلى أصل الجدار من داخل المسجد. وعلى هذا إذا وضعت في أصل الجدار وغشاها الظل فإنه لا يغشاها الظل إلا بعد الزوال، وهذا قد يفهم منها أنه كان يتأخر بعد الزوال، لأنه في الغالب ولقد نتتبع الفي في هذا اللفظ دل على أن الظل يأتي شيئا قليلا، وفي هذا قال إذا غشاها الظل دل على أنه ربما تأخر بعدما تزول قليل ثم يخرج عمر رضي الله عنه. وقال بعضهم إنها توضع في يعني تأول بعضهم أنها توضع في ظل الجدار من خارج المسجد، لكن هذا فيه نظر يعني ولا يفهم منها أنه إذا زالت الشمس، ولا شك أن المراد توضع في داخل المسجد لأجل يوم الجمعة. وعلى هذا الآثار عن عمر رضي الله عنه ثبتت صحة أنه كان يصلي إذا زالت الشمس. جاء أثر رواه ابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان أنه صلى مع أبو بكر قبل انتصاف النهار، ثم مع عمر إلى أن قول انتصف النهار يعني فرغ منها، ثم عثمان وقد يعني زالت الشمس. وهذا الخبر لا يثبت ولا يصح، ومريت عبد الله بن سيدان وإن كان تابعيا كبيرا لكنه مجهول. والجمهور أخذوا بهذه الأخبار، وخالفهم من خالفهم الحنابلة وقالوا أنها تصلى قبل الزوال. والمشهور عند المتأخرين من مذهب الحنابلة أنها وقتها وقت عيد، لكن هذا قول ضعيف أو قول باطل، ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول النهار. إنما إن قيل إنه يجوز أن تصلى قبل الزوال فإنه يعني تصلى بعد اشتداد الشمس وبعد قوة حرارتها قرب الزوال. وجاء في مسلم أبي شيبة من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه صلى بهم وصلى بهم الجمعة ضحا وقال بادرت بكم الحر، وهو من طريق عبد الله بن سلمة وقد تغير حفظه. وبالجملة فهو محمول على أنه من آخر النهار قبل الزوال وليس مراد أول النهار. وعلى هذا الأحوط هو قول الجمهور، وإن صليت قبل الزوال لكنه قريب من الزوال فلا بأس، أن المسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية أو المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي، فلا ينكر على مثلا من قدمها، يعني له دليل في هذه المسألة من حديث جابر، وجاء آثار في هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يبادر بها في أول النهار بل تكون قريبا من الزوال، وإن أخرها بعد الزوال فهو أحوط وأبرى، لكن ينبغي عدم إطالة الخطبة إذا أخرت إلى حتى لا يشق على الناس. ولهذا حديث عمار رضي الله عنه إن طول صلاة الرجل وقصر وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قراءة هذه السور يوم الجمعة في فجر الجمعة، وكأن المصنف رحمه الله ذكرها لمناسبة الجمعة كما أنه ذكر حديث سهل بن سعد بمناسبة المنبر في ذكر الجمعة، وإلا هذا في فجر يوم الجمعة لا في صلاة الجمعة، لا في صلاة الجمعة، ولأنه لم يذكر البخاري رحمه الله شيئا من الأخبار في صلاة فيما يقرأ في صلاة الجمعة، فذكر شيئا متعلقا بيوم الجمعة وهو قراءة هاتين السورتين، قراءة هاتين السورتين. وهاتان السورتان جاء في رواية عند الطبراني من حديث مسعود في الصغير أنه كان يديم ذلك، من رواية الأعمش كان يديم ذلك. وقد يقال أنه ظاهر قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ظاهره، أي أنه جاء بلفظ كان ومعلقا بيوم الجمعة في فجرها فهو الظاهر، وإن تركه أحيانا بسبب خشية أن يظن الناس أنها واجبة فترك ذلك فلا بأس بذلك. وليس المقصود من قراءة سورة السجدة هو السجدة، إنما المقصود ما فيهما من ذكر البعث والخلق. وجاء في عند الطبراني أنه عليه وحي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى يوم الفجر يوم الجمعة، بل هذا جاء في صلاة في ذكر الجمعة والمنافقين كما سيأتي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بالجمعة المنافقين. فالمقصود أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لأنه لم يثبت على شرطه شيء في الباب في الصحيحين، لم يثبت على شرطه، إنما الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وحديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الجمعة والمنافقين، كان يقرأ الجمعة الأولى الجمعة والثانية المنافقين كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث النعمان بن بشير الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، وجاء في رواية في صحيح مسلم سبح والغاشية أنه كان يقرأ. فعلى هذا تحصل ثلاث صفات الجمعة والمنافقون وكذلك الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية وسبح والغاشية، ثلاث صفات أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة. جاء عند الطبراني من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الجمعة فيحرض المؤمنين ويقرأ في الثانية بالمنافقين فيفزع المنافقين، فيفزع المنافقين. ولا شك أن هذا المعنى فيه مناسبة، وبالجملة هذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. باب العيدين، العيدان هما عيد الفطر والأضحى، والعيدان لهما أحكام كثيرة بينها العلماء، ومن أهم أحكام العيدين في ذلك اليوم هذه الصلاة، ويشرع في تلك الأيام خاصة في عيد الأضحى التكبير، وفي ليلة الفطر التكبير منذ ثبوت دخول شهر شوال إلى أن يخرج الإمام، والتكبير من أجل العبادات في هذين اليومين، وهو في أيام النحر وما قبلها من عشر ذي الحجة آكد منه في ليلة الفطر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس، ثبت هذا المعنى أيضا في المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين قبل الخطبة. قوله أبو بكر وعمر مثل ما تقدم حديث ابن عمر بن مسعود في قصر الصلاة وأنهم كانوا يقصرون الصلاة وأنه أمر مستقر، وفيه دلالة على أن السنة أن تصلى صلاة العيد قبل ثم بعد ذلك الخطبة، وهذا عكس الجمعة، الجمعة الخطبة قبل وهذا بالإجماع. وفي العيدين كذلك قول جماهير أهل العلم والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وروي عن بعض الصحابة أنهم قدموا الخطبة، واختلف أول من فعلها، قيل عثمان وقيل عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك فعل مروان ما فعل كما أنكر عليه أبو سعيد الخدري، هذا ثابت صحيح مسلم، لما أنه جاء إلى المصلى فاتجه إلى المنبر فأمسك به أبو سعيد رضي الله عنه لأجل أن يبدأ بالصلاة، فقال قد ترك ما هنالك، أو قال إن الناس لا ينتظروننا، ثم بين لها ذلك رضي الله عنه، وأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالمقصود أن هذا هو السنة، بل هو الواجب فيما يظهر، هو الواجب فيما يظهر. وجاء عن عمر بن أبي شيبة أو عند عبد الرزاق بسند ظاهر والصحة، وهو محتمل أنه صلى، أنه رضي الله عنه خطب قبل الصلاة خشية أن يشق، يعني خطب قبل الصلاة لأن الناس كانوا حفاة وربما استعجل بعضهم لو أنه صلى، استعجل بعضهم وذهب ولم يسمع الخطبة، وفي ينظر في ثبوته عن عمر رضي الله عنه. وبالجملة الصواب ما دلت عليه هذه الأخبار، وهو أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا الخبر في الصحيحين يبين أن الثابت عن عمر ذلك، أن الثابت عن عمر ذلك، وما نقل عنه وما جاء عنه في تلك الرواية موضع نظر، وإن كان ظاهر سنة الصحة محتمل، إن كان ثابتا عن قد يكون فعل ذلك مرة لأمر أو لسبب، وإن كان الأظهر أن يقال يقدم ما ثبت في الصحيحين، خاصة أنه عن ابنه عبد الله بن عمر، وهو من ألصق الناس به وأعلم الناس به، فنقل ذلك عنه وعن أبي بكر وأنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وأن هذا هو المشروع. والصلاة والخطبة في هذه الصلوات ثلاثة أقسام، منها ما تقدم الخطبة قبل الصلاة وهو يوم الجمعة، ومنها ما تقدم الصلاة قبل الخطبة وهما العيدان، ومنها ما يستوي الأمران، إن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة وصلاة الاستسقاء، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين. قال يا رسول الله نعم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا عناقا أحسن الله عليكم عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. حديث البراء بن عازب الحارث رضي الله عنهما صحابي جليل وأبو الصحابي، توفي البراء سنة 74 للهجرة، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. حديث البراء شاهد لما تقدم، وأن الخطبة بعد الصلاة، وصلاة العيدين صلاة العيدين ركعتان لكن على صفة خاصة، وفيها التكبير سبع تكبيرات كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة في الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية، وهذه التكبيرات الثانية سوى تكبيرة الانتقال، سوى تكبيرة الانتقال. نعم. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فيه مشروعية الخطبة كما تقدم، في مشروعية الخطبة يوم العيد في الأضحى والفطر بعد الصلاة، يعني بعدما صلى كما تقدم حديث عمر، فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا وهو الذبيحة، يعني بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة يعني نسك نسكنا كما تقدم، يعني بعدما صلينا يعني بعد الخطبة والصلاة، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. يفسره قوله هنا قول البراء، قول أبو بردة، قال أبو بردة هان ابن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنه: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبحها قبل الصلاة، ورضي الله عنه بادر بها يريد أن يطعم منها وأن يتناول منها، ولهذا قال علل واعتذر: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، لأنه يوم عيد، أنه يوم أكل وشرب، كما في الحديث صحيح مسلم أي يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب، لفظ آخر وذكر لله عز وجل عند أحمد وبعال. وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يبادر بها رضي الله عنه حتى يتناول منها وهو وأهله، وأيضا يطعم ويتصدق منها. فذبحت شاتي وتغديت، يعني قبل الصلاة، قبل أن آتي الصلاة، فقال: شاتك شات لحم، في دلالة على الفرق بين الشات التي للحم والشات التي للنسك، وأن شات النسك أفضل وأزكى، مع أنه ذبحها قبل الصلاة في يوم العيد، لكن لأنها لما لم تقع في الوقت الذي تشرع فيه يشرع فيه النسك دل على أنها شات لحم. وفي هذا أيضا أن أمور العبادات ليست مجال للقياس والاجتهاد، هو اجتهد رضي الله عنه وبين عليه الصلاة والسلام أن شاته شات لحم، فلم تكن مجزئة ولا واقعة موقع الأضحية، مع أنه تأول وذكر عذره، ودل أيضا شاهد على أن الأوامر في باب الطاعات سواء كانت مالية أو بدنية أو مركبة منهما، أن نسيانها أو الجهل بها ليس عذرا في سقوطها، بل إنه يؤجر من حيث الجملة، لكنه لا زال مخاطب إن كان يريد العمل بها. ولهذا قال: شاتك شات لحم، مع أنه كان ظن أن فعله لا بأس به وأنه يشرع المبادرة بالأضحية قبل الصلاة. وفي كما تقدم أن الشاة التي تذبح للنسك أزكى وأطيب من التي تذبح للبيت أو تذبح للضيف. قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا، هو فهم رضي الله عنه أن العناق لصغره لا تجزئ، وأنه لا يجزئ من المعز إلا الثني، ومن الظأن الجذع من الظأن على الصحيح، كما أن لا يجزئ من ما سوى ذلك إلا الثني، هي أحب إلي من شاتين، لأنها كريمة وسمينة وربيت في البيت، أفتجزي؟ تجزي الأحسن من جزى يجزي من الثلاثي. وإن قلت أردتها من الإجزاء، من أجزأ من الرباعي، قل أفتجزئ، أفتجزي، ولكن تجزي أحسن وأفصح، يقول: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تغني نفس عن نفس. فالمعنى: أفتكفي هنا عني؟ قال: نعم. ويقال: ولن تجزي، ويصلح ولن تجزئ من الإجزاء، لكن لن تجزي يعني لن تكفي ولن تغني ولن تقوم بما قامت به لك، بل هي خاصة. وقال: ولن تجزي عن أحد بعدك، تجزي عن أحد بعدك. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة تقدم الإشارة إلى شيء منها، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المبادرة إلى عمل الخير والبر، يبادر رضي الله عنه لأجل أن يتناول منه، وفيه تناولهم من الطيبات مع اعتقاد البر فيها. قال: أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي قربة لله عز وجل حتى يسابق، والسابقون السابقون. لكن بين له عليه الصلاة والسلام قال: وتغديت قبل أن آتي. كل ذلك على اعتقاد القربة وعلى نيته في منوى، لكنه في الإجزاء والكفاية لا تكفي، ولهذا بين له عليه الصلاة والسلام. وأن العناق لا بأس أن تذبحها وتكون أضحية، تكون أضحية، لكن هل هو لازم في حق من ذبح قبل الصلاة أن يذبح أخرى لأنه التزمها؟ حديث البراء في قصة أبي بردة، هو قال ابتدأ للنبي، لم يقل اذبح مكانها، بل قال عندي عناق، وكأنه والله أعلم ليس عنده من السن ما يجزئ في باب الأضاحي، فقال عندي عناق، فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني هذا خاص بك، وخصه به عليه الصلاة والسلام فأذنه في ذبحها. وقد جاء في حديث زيد بن خالد عند أبي داود أيضا أنه خصه بذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عقبة في الصحيحين قال عندي عتود، فأمره النبي أن يذبحها، ولم يقل ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي، إلا في رواية عند البيهقي قال حديث عقبة فلن تجزي عن أحد بعدك، مثل ما قال لأبي بردة. وقال بعضهم إنه ظاهر رواية الصحيحين أنه أذن له في العتود، والعتود هو ما لم يبلغ السن في الأضاحي، ولهذا سأل النبي عنه فأذن له، ولو أنها تجزئ لم يسأل، فدل على أنها لا تجزئ في الأصل، فأذن له عليه الصلاة. فقال إن رواية الصحيح عقبة ظاهرها يدل على أنه خصه به، وإن لم ينص على ذلك كما نص على أبي بردة عن ابن نيار، فإن ثبت ذلك فإنه يكون خصه كما خص أبا بردة، خصه كما خص أبا بردة. بعض العلم قال إنه يجزئ من كان حاله مثل حال أبي بردة، واختيار تقي الدين رحمه الله، وأنه له أن يذبح من لم يجد إلا عناقا. وقال إن لم تجزئ عن أحد بعدك، فسرها تأولها شيخ الإسلام أي بعد حالك، وأنه من أشبهت حاله حاله يجزئ عنه، ولكن هذا موضع نظر، لأن الحديث صريح واضح في عدم الإجزاء، والتأويل هذا موضع نظر. وظاهر ما نقل في حديث البراء أنه خاص به رضي الله عنه. نعم. أحسن عليكم. قال عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب، وهذا أيضا شاهد لما تقدم أن الواجب يوم العيد الصلاة، وقال ثم خطب، ثم يعني رتب الخطبة على الصلاة، ثم ذبح، فالأمور ثلاثة: الصلاة أولا، والخطبة الثانية، ثم ذبح النحر الهدي أو الأضاحي ثالثا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي هذا دلالة على أن الذبح للأضاحي يكون بعد الصلاة، بعد الصلاة. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، هل هو بعد قدر وقت الصلاة والخطبة، ولو لم يصلي الناس ولو لم تفرغ الصلاة، أو هو معلق بصلاة الإمام وخطبته أو من يقوم مقامه، أو هو معلق بصلاة المضحي وخطبته، صلاة المضحي إذا صلى ولو لم يصلي الإمام. في هذا الخبر قال: من ذبح قبل أن يصلي، ظاهره أنه متعلق بصلاة المضحي، وجاء في رواية عند مسلم أنه أمر من ذبح قبل أن يذبح أن يعيد، والذي يظهر والله أعلم أنه أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام لأن ذبحهم كان قبل الصلاة، لأنهم يصلون معه، فمن ذبح قبل ذبح النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ذبح قبل الصلاة. أما إذا كان في مكان المساجد متعددة فإنه في لا يذبح إلا بعد يعني بعد الصلاة التي يصليها صلاة، وإن كان في مكان ليس فيه أحد وصلى هو ومن معه فإنه يدخل وقت الذبح بصلاته ولو لم يصلي البلد الذي هو مكان الإمام أو من ينيبه الإمام، لأنه علق الذبح قبل أن يصلي، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فإذا صلى في مسجد ولو فرض أن المسجد الأكبر أو الإمام أو من ينيبه لم يصلي إلى تعدد الصلوات، الصحيح أنه ليس معلقا بصلاته ولا بخطبته بل بصلاة المصلي، والمصلي لابد أن يكون يصلي مع غيره. ومن كان من أهل الهجر والبوادي فإنهم إذا أقيمت الصلاة صلوا بعد ذلك، وإن كان في مكان لا تقام فيه الجمعة، وقيل إن الجمعة كالعيدين لا تصلى إلا حيث صلى الجمعة، فبقدر وقتها وبقدر وقت انتهاء وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس الصلاة والخطبة أو الصلاة على القول الثاني، فإنهم بعد ذلك يدخلوا وقت الذبح في حقهم. وفي هذا بيان أن النحر له وقت محدد، وأنه قبل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه شاة لحم أو لحم قدمه لأهله. وفي قوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها، هل يجب على من ذبح قبل الصلاة يذبح لأنه بشرائها لزمته، فإذا قدمها فإنه ذبح في غير وقت الذبح، أو يقال إن شاء ذبح ولم يذبح؟ ظاهر النص أنه يلزمه لو اشتراها، لأن الصحيح أنه إذا اشتراها بنية ذبحها لزمت، ولا يشترط تعيينها، لا يشترط تعيينها أو الإشارة إليها بقول هذه أضحية، بل هذا هو الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إذا اشتراها بنية الأضحية لزمت. لكن لو أنها فاتت عليه بغير تفريط، ماتت أو سرقت، الصحيح أنه لا يلزمه ذلك. لكن لو أنه ذبحها في غير وقت الذبح فكان مفرطا باستعجاله وعدم سؤاله، فظاهر النص أنه يلزمه. وقد يقال لا يلزمه ما دام فعله متأولا، وفي حديث البراء في قصة أبي بردة هو قد سأل النبي عن ذلك عن الإجزاء، ولم يأمره أن يذبح، بل قال إن عندي عناقا هي خير من شاتي لحم، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. ولهذا قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، والأضحية ليست واجبة على الصحيح، قال فليذبح بسم الله، والأمر هنا الأمر من أراد أن يذبح فليكن ذبحه بسم الله، كما نقول من أراد أن يصلي فليتوضأ، وليس معنى ذلك أنه يجب عليه يصلي، لا يصلي إلا إذا دخل الوقت، لا تجب الصلاة إلا الصلاة الواجبة. لكن من أراد أن يصلي سنة راتبة سنة نافلة فإنه فليتوضأ، كما نقول من أراد أن يذبح فليسمي، فالذبح يكون بالتسمية بدلالة على وجوب التسمية، وفي خلاف فيما إذا نسيها أو تركها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من صطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. نعم. في الحديث المتقدم جاء في رواية عند مسلم كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من نحر أنه حي أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى تقدم أناس فنحروا قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر من نحر أن يعيد بنحر آخر. وهذا قد يقال سدل به من أوجب إعادة النحر على من تقدم، وفيه أنه نحر قبل أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم لأجل هذا. وعلى هذا من كان قادر على النحر ووقع منه قبل وقته فيشرع له أن ينحر بنحر آخر، لكن هذه الرواية في الدلالة على الوجوب نظر كما تقدم. حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وهذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلا أذان ولا إقامة. والصلوات بالنسبة للنداء يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: القسم الأول الصلوات الخمس، نعم، هذه ينادى لها بأتم النداء، بأتم النداء وهو الأذان المعروف، هذه الصلوات الخمس. هناك صلاة سيأتينا ينادى لها نداء مجرد، ما هي؟ صلاة ماذا؟ الكسوف. هذه يقال الصلاة جامعة، ينادى الصلاة جامعة حسب لا يزاد على ذلك. صلاة أخرى لا ينادى لها لا بهذا ولا بهذا، ما هي؟ نعم، العيدان والاستسقاء. نعم، العيدان والاستسقاء لا ينادى لها. أيضا كذلك صلاة أخرى، نعم، من الصلوات التي لها صفة مستقلة، يعني صلاة التراويح تابعة للعشاء، تابعة داخلة تابعة للعشاء، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. وكأن السر والله أعلم في صلاة العيدين، مع أن الاجتماع لها في الغالب يكون أعظم من الاجتماع للجمعة، الاجتماع للعيدين أعظم من الاجتماع للجمعة، ومع ذلك لا ينادى لها، وذلك أن الناس مستعدون متهيئون لهذه الصلاة، ولا ينادى لها يقال هلموا أو تعالوا إلى الصلاة، فإنه يشرع أن يتهيأ لها وأن يستعدوا لها لأن لها وصف خاص، فأغنى هذا عن النداء لها، أغنى هذا عن النداء لها. ولهذا في صحيح مسلم أنه لم يكن ينادى لها يعني لا بأذان ولا إقامة ولا شيء ولا أي شيء، يعني حتى مجرد النداء. ثم قام متوكئا على بلال عليه الصلاة والسلام، في أنه لا بأس أن يتوكأ الخطيب ونحوه على من يكون معه كما توكأ عليه الصلاة والسلام على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى. وفيه دلالة على أن المؤذن يكون قريبا من الإمام، ولهذا كان بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه، وكان أقرب الناس إليه حال خطبة، وكان متكئا عليه عليه الصلاة والسلام. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، وأن هذا هو المقصود من الخطبة، هو الوعظ والتذكير. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك في خطبة الجمعة كما تقدم ووعظ الناس ثلاثة أمور: التقوى والحث على الطاعة ووعظ الناس، وذكرهم عليه الصلاة والسلام. ثم مضى حتى أتى النساء، دلال على أن النساء كنا موجودات ولكن في مكان منعزل، فمضى إليهن عليهم فوعظهن وذكرهن. وهذا اللفظ في هذا الخبر هذا لفظ مسلم، والخبر رواه البخاري مختصر ليس بهذا الطول، ولو قال مصنف هذا لفظ مسلم كان أحسن. وقال يا معشر النساء، جعلهن نصيبا عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال قبل ذلك أيها الناس خطاب عام، لكن لما كان الخطاب نساء قال يا معشر النساء تصدقنا، يعني في هذا اليوم وفي غيره، لكن في هذا اليوم الصدقة تكون أعظم، لأن قد تصل إلى إنسان محتاج في ذلك اليوم فيسر ويفرح مثل ما يفرح غيره. فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقالت امرأة من صطة النساء، قيل من صطة يعني من واسطة النساء ومن أعلاهن، وقيل إن صطة متصحفة أن أصلها من سفلة النساء كما رأيت النساء النسائي سين فا لام والهاء المنقوطة، لكن زحفت الفاء إلى اللام فصارت اللام على الفاء فأشبهت ماذا؟ الطاء، فبدل ما تكون سفلة صارت سطة. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ورواية الصحيحين هذه سطة من سطة النساء، رواية النساء فيها نظر، ثم أيضا كون الراوي يذكر هذا وأن من سفلة النساء ويذكرها بمثل هذا مما يعني يستغرب أن يقول مثل هذا، لأنه تعيين لها وتعيين بمثل هذا الوصف لامرأة قامت تسأل عن أمر دينها مما لا يناسب ولا يقال. وقد يقال إنها مجهولة لكنها يعرفها غيرها من النساء. ولهذا أول من سطة النساء أنها من علية النساء، لأنها قامت تسأل، والتي تسأل وتتفقه مما تحمد وتشكر على مثل هذا. شفعاء الخدين يعني أن فيها شيء من السواد، وإنها كانت بين النساء رضي الله عنها، والسفعة نوع من تغير اللون الجلد. فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكات، وهذا من أدبها، يبين أنها لديها حسن سؤال وحسن استماع، فاستفسرت لما يا رسول الله؟ قال لأنك تكثرن الشكات التشكي وتكفرن العشير وهو الزوج. جاء في حديث ابن عباس الصحيحين تفسير هذا، قال لو أحسنت إلى أحسن الدهر فرأت منك شيئا قط، قالت ما رأيت منك. وهذا جاء في حديث ابن عباس في نفس هذه الرواية، في حديث ابن عباس في هذه الرواية، وهذا قد يقع، قد يقع، لكنه من النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوصف للنساء من باب التحذير من كفران العشير وهو الزوج، وأن المشروع خلاف ذلك. وقال ولها قال بادرنا رضي الله عنهن فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. بادرنا إلى ذلك رضي الله عنهن من الأقراط التي تكون في الأذن، والخواتيم التي تكون في الأصابع. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما تقدم في الصلاة قبل الخطبة، وأنه ليس فيها أذان ولا إقامة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في وعظ أصحابه ويحثهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا تخصيص النساء، وفي الصحيحين أن النساء سألنا النبي عليه الصلاة والسلام، كنا قلنا له إن الرجال يعني أخذنا مجلسك، فقال انظرنا يوما فوعدهن يوما عليه الصلاة والسلام وجاء وذكرهن. وفي هذا أنه لا بأس من تخصيص يوم في للعلم سواء للنساء أو للرجال. وفيه أن المرأة لها أن تتصدق من مالها وتتصرف في مالها، وأنه لا يحظ، وأنه ليس للزوج أن يمنعها أن تتصرف في مالها، وهذا هو الصواب. وقول من قال إن يتصرف في الثلث قول ضعيف. هو ورد في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه السلام قال: ليس لامرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. وهذا الحديث فيه غرابة، وذلك أنه مخالف لما في الصحيحين بهذا الحديث. حديث جابر قال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم يا معشر النساء، يعني حتى تكفين ذلك وتسلمن من ذلك. فأمرهن بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن جويرية أو ميمونة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ جويرية أو لعلها ميمونة قالت: يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ فالنبي أقر على ذلك فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. عند النساء فإنك لو أعطيت أخوالك كفيتها من خدمة رعي الغنم أو نحو من ذلك. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لماذا لم تستأذني؟ وفي هذا الحديث أيضا لم يقل لهن: استأذن أزواجكن، فلها التصرف الكامل في مالها، هي كالرجل. كما أنه لا يحجر عن الرجل إلا في حال السفه، فالمرأة كذلك تتصرف في مالها. قال مالك وجماعة أن لها التصرف في الثلث، وهذا خلاف الصواب. وهذا الحديث حديث ابن عمر حديث شاذ، وممن حكم بشهود شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يرى أنه مخالف لما في الصحيحين وأنه شاذ. وإن ثبت يحمل على استطابة النفس، لأن بين الرجل وزوجته عشرة، وفي الغالب أنها لو تصدقت من مالها فاستأذنته كان أطيب لما بينهم العشرة، وربما أشار عليها بوجه من وجوه الصدقة، فاستئذانه من باب حسن العشرة بينهما، لا أنه يجب عليها ذلك رضاها الأخبار في الصحيحين. وفيه سرعتهن رضي الله عنهن إلى الخير، يعني تصدقنا بادرنا رضي الله عنه، أخذنا من حليهن من أذانهن ومن أصابعهن يلقينه في ثوب بلال. وفيه أيضا فائدة مهمة، أنه لا بأس للإنسان أن يسأل لإخوانه، يعني أن تسأل لإخوانك لو علمت أن إخوانك أن أخاك محتاج أو ناس من إخوانك محتاج، فلا بأس أن تسأل. ومن ما تفعل كثير من الجمعيات الخيرية اليوم في سؤال الناس أهل الأموال، وأن عليهم أن يبادروا وأن يعطوا بطيب نفس حينما يسألهم إخوانهم لإخوانهم، أن يبادروا ذلك، وأن يعلموا أن هذا فضل حصل لهم حيث دلوهم على الفقراء وبحثوا لهم عنهم. وإن كان الأصل أن الإنسان يوصي صدقته بنفسه هو الأفضل والأولى، لكن إذا سألك إخوانك ممن تثق بهم فبادر إلى إعطائهم. ولا يقول إنسان: لا أسأل أستحي، لا بأس. وليس من السؤال المنهي عنه، إنما السؤال يسأل نفسه. أما أن تسأل لإخوانك فهو نفع متعدي، لأنك في الحقيقة كسبت مصالح عظيمة. أولا كففت أخاك عن أن يذل نفسه أن يذهب فيسأل، فكنت وكيلا له. ثم أيضا أعنته على هذه الضائقة، وهذا فيه أجر عظيم. ثالثا أعنت أخاك المتصدق على أن يخرج المال، فدللت على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. أمر آخر أنك أوصلت الصدقة إلى مستحقها، وصلت الصدقة إلى مستحقها، ولم تكلفه الذهاب والعناء، كما أنك كففته من ذل وجهه. لا شك أن سؤال المسلم لأخيه وإن كان حق على أخي نعينه، لكن إذا صرفت وكفت عنه ذل المسألة كان هذا أمر حسن وطيب، وهذه مصالح. وأنت عليك أن تشفع، ولو رددت لا تبالي. ولو أنك سألت مثلا لأخي، بعض الناس يقول: فلان سألنا فلم يعطنا فلا نسأل. لا، أنت في الحالة تسأل نفسك، تطلب الأجر من الله عز وجل ولا تطلب لنفسك. فكما لو سعيت في أي أمر من أمور الخير فلم يحصل مرادك حصل لك الأجر، إنما الأعمال بالنيات. كالشافع، لو أنك علمت أن فلان من الناس يريد حاجة وشفاعة تشفع لأخيك، لا تقول والله فلان ما أدري هل يجملني هل يقبل شفاعتي، لا اشفع سواء قبل منك أو لم تقبل. يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا هل تؤجروا، مجرد الشفاعة فيها أجر. والذي يريد ويقول لا أشفع حتى تقبل شفاعتي سعى لحظ نفسه، كالذي يقول لا أريد أن أسأل حتى أتحقق من أنه سوف أعطى، هذا له حظ من حظ نفسه. أما من ترك حظوظ نفسه فإنه محض المصلحة لأخيه ولم ينظر إلى غير ذلك. وكان أبو عمر المقدسي رحمه الله محمد بن أحمد بن قدام المقدسي أخو صاحب المغني رحمه الله كثير الشفاعة، وكان له جاه رحمه الله، وكان يكتب الشفاعة للوالي في زمنه، ثم قال له إنك تكتب لنا أوراقا في قوم لا نريد أن نعطيهم أو لا نريد أن نساعدهم على أمرهم لأسباب ولا نريد أن نرد لك، يقول له قال أنا سوف أكتب وأنتم اصنعوا ما شئتم. قال إذا لا أرد لك شيئا، لحسنية رحمه الله. ويقول رحمه الله إذا أتاكم السائل فأعطوه أعطوه، فإنكم إن لم تعطوه أعطاه غيركم، وتصدقوا عن أنفسكم، فإنكم إن لم تتصدقوا عن أنفسكم لن تجدوا من يتصدق عنكم، لأن المتصدق في الحقيقة أول من يتصدق عن نفسه، ولهذا الكلمة الطيبة صدقة، فكيف بالمال؟ إذا كانت الكلمة الطيبة صدقة منك على أخيك وهي قبل ذلك صدقة منك على نفسك، فالمال من باب أولى. فالشأن أنه عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل النساء أن يتصدقن، فكيف بغيره؟ وهو الإمام عليه الصلاة والسلام الرسول وإليه الأمر عليه الصلاة والسلام سأل، فأتباعه أولى الناس بعمل مثل هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم، نقف على باب صلاة الكسوف. حديث عطية رضي الله عنه نسيبة الأنصارية وفي أم عمارة أيضا، وتلك اسمها نسيبة وقيل بالعكس، وهذه نسيبة بنت الحارث، صحابيتان جليلتان. هذه أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق، يعني التي قد عتقت من الخدمة والمهنة وكبرت، وذوات الخدور يعني اللاتي لا يخرجن لزمن الخدر، وفي هذا ما كان عليه النساء في ذلك الوقت إلى قريب، وأنهن في خدورهن لا يخرجن إلا لحاجة. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. في هذا الحديث فوائد، أولا أمره عليه الصلاة والسلام للنساء أن يخرجن، قال أن نخرج في العيدين، دلالة على أن النساء مأمورات بصلاة العيدين كالرجال، وقال أمرنا. وهذا استدل به جمع من أهل العلم على وجوب صلاة العيد، وقال أمرنا أن نخرج في العواتق وذوات الخدور، ثم خصوصا وأمر الحيض، يعني عموما سواء كنا حيضا يعني في ذلك الوقت نزل بها عذرها فكانت حائضا أو لم تكن حائضا، فإذا أمرت الحائض بذلك فغير الحائض من باب أولى. وهذا استدل به الأحناف على وجوب صلاة العيد، وهو اختيار تقي الدين رحمه الله، وقال على الرجال، وقال وقد يقال بوجوبها على النساء، وإذا كان أمر النساء بالخروج فالرجال من باب أولى أن يكونوا مأمورين بالخروج لصلاة العيد. ولهذا ذهب هو رحمه الله إلى أنها تجب عينا كما ذهب الأحناف للأمر بذلك للنساء، فيكون في حق الرجال آكد. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهذا استدلوا به على الوجوب، قالوا إذا كنا الحيض أمرنا أن يخرجن فالنساء اللاتي لسن حيض أولى، ومن باب أولى الرجال. ومن أهل العلم قال إن أمر الحيض هنا ليس لأنه يجب عليهن الخروج، لكن ليشاركن عموم المسلمين، لأن هذا يوم شعار وشعيرة عظيمة ينبغي إظهارها والفرح بها، وأعظم الفرح والظهور هو المشاركة في ذلك اليوم، وحتى لا يفوتهن ذلك المجلس العظيم في الصلاة في حضور الصلاة وسماع الخطبة. ولهذا في اللفظ الآخر كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد عموما حتى نخرج الحيض، يعني حتى يكون غاية الأمر إلى أن نخرج الحيض فيكبر. فهذه ثلاثة أوامر، هو الخروج للعيد للنساء عموما، ثم خروج البكر حتى نخرج البكر من خدرها، وهذا ظاهره أنه يشمل حتى الصغيرة، حتى نخرج الحيض أمر بعد أمر بعد أمر، وهذا لا شك يدل على التأكد. ولهذا نحى به جمع من العلماء الوجوب عموما في حق الرجال، وكذلك قيل به في حق النساء، ولهذا قال تقي الدين وقد يقال بوجوبه في حق النساء. قال فيكبر، هذا التعليل في حق الحيض قد يشم منه أن خروجهن ليس لأنه واجب عليهن، لأنها لا يجوز لها أن تصلي، لكن لأجل أن تشهد ذلك اليوم. وقال فيكبرن بتكبيرهم، لأن في إعانة على الخير والذكر، وفي هذا دلالة على إظهار التكبير والجهر بالتكبير. قال فيكبرن بتكبير، ولا يكون تكبير بتكبيرهم إلا بالجهر به وإظهاره. وفيه أن الاجتماع على مثل هذه الأمور وإظهار مثل هذه الأمور مما يعين، وأنه ليس من الرياء أن يقول المسلم إنني إذا خرجت مع إخواني يكون أقوى لي للعبادة، فأنشط في العبادة، أنشط في طلب العلم، أنشط في الصلاة. هذا ليس من الرياء، والإنسان إذا صاحب إخوانه ينشط في أبواب الخير، فقد يحافظ مثلا على سنن لم يكن يحافظ عليه إذا كان وحده، فلا يقول إنه صلى لأنه يشاهد، لا، لأن نفسه اندفعت إلى الخير حينما يرى إخوانه يحافظون على الخير. هذا يقول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة، وهذا لا يكون إلا إذا شوهد، فإذا شاهد أخاه يعمل الخير فاقتدى به كان مأجورا، ولو فرض أنه لو لم يرهم لم يفعل فلا يكون هذا مؤثرا في نيته. ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وفي هذا أن البركة تضاف إلى اليوم لفضله في يوم العيد ونحو من الأيام الفاضلة. وقوله أمر حيض يعتزلن مصلى المسلمين، هل استدل به الحنابل جمع من العلم لأن المصلى حكم المسجد، قال يعتزلن، فجعلوا حكم المسجد لأن تعتزل الحائض، فكما أنها لا تدخل المسجد ولا تجلس فيه إلا من ضرورة أو من حاجة كذلك المصلى. وهذا قول. والقول الثاني أنه ليس هذه العلة، وأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد، ولهذا لا يكون لا تشرع له التحية على الصحيح. والأقرب والله أعلم كما قاله ابن رجب أن يعتزل يعني يعتزلن مصلى المسلمين. وكأن المعنى والله أعلم أنهن لا يضايقن المصليات ولا يضايقن المصلين، لأنه مصلى المسلمين وهن حيض لا يصلين، فعليهن أن يعتزلن المكان الحيض حتى يتسع للمصليات وللمصلين، وذلك أن هذا يوم يجتمع فيه الناس النساء والرجال والصغار والكبار، فيصلي الرجال والنساء في هذا اليوم، فيعتزلن المصلى، وأقرب اعتزال لهن اعتزال مصلى النساء لأنهن يكن بقربهن وفي مكانهن، فيبتعدن منه حتى يتسع للمصليات. وليس فيه مانع بعد ذلك أنهن بعد ذلك يأتين إلى مصلى المسلمين فيستمعن، وهذا هو الظاهر. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النساء عموما، فدل على أنه قصد النساء عموما المصليات وغير المصليات، ولو كنا الحيض لهن مكان خاص لقصد إليهن وخصهن وذكرهن كما ذكر أخواتهن، فدل على أن التذكير لعموم الحاضرات بعد الصلاة وبعد خطبته للرجال من النساء المصليات ومن النساء اللاتي لا يصلين ممن كن حيضا، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. والحديث كما تقدم فيه من الفوائد المشار إليها، وأن هذا عام في العيدين، في عيد الفطر والنحر، وأن هذه الأحكام تشمل عيد الفطر كما تشمل عيد النحر، وقد ذكر عموم العيدين. وفوائد تقدم الإشارة إليها والله أعلم. نعم. يقول هل حديث من اغتسل ثم راح يشمل حتى النساء في حال وجود الحرمين الشريفين؟ نعم، نقول المرأة إذا كانت تريد أن تصلي الجمعة فيسن لها أن تغتسل، إذا أردت أن تشهد الجمعة سواء في الحرم أو في غير الحرم شرع في حقها الغسل لعموم الأدلة، لأن القاعدة أن الخطاب يشمل الرجال والنساء، يشمل كما أنه مشروع في حق الرجال مشروع في حق النساء إذا أرادت أن تحضر الجمعة. هل غسل الجمعة للنساء في المنزل بنية أن غسل الجمعة يدخل في الحديث أم أنه خاص بحضور الصلاة فقط؟ الله أعلم. سبق الإشارة إلى أنه قيل إن غسل الأسبوع غسل عبادة مستقل فإنه يكون شامل للنساء، وهذا بحث أثاره تقي الدين رحمه الله، ولم يحصل عندي استبراء البحث تماما، يحتاج إلى مزيد عناية، وأنه هل هو غسل للأسبوع؟ ولهذا في اللفظ الآخر عند النسائي أيضا شاهد لحديث عثمان عند مسلم حديث آخر من حديث فيما أغلب ظني من حديث جابر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، أو من حديث الزبير لعل من حديث جابر ذكر غسل الجمعة وأنه غسل الأسبوع، وأن على المسلم يوما في الأسبوع يغسل فيه رأسه وجسده، وهذا يشمل النساء والرجال، لكن محل بحث كما تقدم. يقول هذا إن والله نحبكم في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتني الذي أحببتني فيه، وجعلنا وإياك وإخواني عموما من المتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه مني وكرمها، آمين. يقول كنت في عمرة وكان رجوعنا إلى الدمام بعد صلاة الجمعة، كان رجوع إلى الدمام بعد صلاة الجمعة، فهل لنا نجمع العصر مع نجمع العصر القصر ركعتين؟ يعني كان يريد يعني في الحرم، إنه في الحرم نقول من صلى الجمعة فإنه لا يقصرها، من صلى الجمعة فإنه لا يجمعها مع لا يجمع معها العصر، هذا هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا تقصى، أنه لا تجمع العصر مع الجمعة، وذهب الشافعي رحمه الله عليهم إلى أنها تجمع العمر واستدلوا بعمومات، ولكن هذا فيه نظر، لأن الأحاديث التي وردت وردت في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. والقاعدة عندنا في هذا الباب أن باب العبادات باب توقيفي، خاصة أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا من صلاة الظهر على الصحيح، صلاة مستقلة ليست بدلا من صلاة الظهر، ففي الحاقها بها نظر، لأنه الحاق يكون باب يظهر باب القياس لا من باب العموم، ليس عندنا عموم في هذا. ثم أيضا الأحاديث التي نقلت في القصر هي أحاديث فعلية، والعموم المثبت والفعل المثبت لا عموم له عند الأصوليين، الفعل المثبت لا عموم له، وهذا فلا عموم في الجمع حتى نقول بالعموم كونه جمع بين الظهر والعصر من جهة، ولهذا نقتصر على النص الوارد في هذا الباب. ولذا ذهب جمع من العلم لأنه لا يجمع بين الظهرين في المطر، إنما يجمع بين المغرب والعشاء، وقالوا أنه خاص بصلاة الليل، لكن من قال يشرع الجمع نظر إلى العلة في الجمع بين الظهرين الظهر والعصر في حال المطر. الشاهد في هذا أن الجمع بينهما لا دليل عليه فيما يظهر، وخلاف قول الجمهور، وهم أقرب وأسعد بالدليل، ويشهد له ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أنه رضي الله عنه خطب الناس في يوم ردغ وطين، فأمر مؤذنه قال مؤذنه إذا بلغت حي على الصلاة فاتقل حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال، ثم قال رضي الله عنه إني كرهت أن أخرجكم، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، في الطين والدحض. ولم يذكر أنه جمع رضي الله عنه، وأنه جمع رضي الله عنه. أيضا يظهر دليل آخر أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين لما سأله ذاك الرجل قال يا رسول الله تقطعت السبل واحمر الشجر فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي يديه ثم قال اللهم أغيثنا على الرواية المشوقة، وفي الرواية الأخرى اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فما نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر حتى تحادر المطر من لحيته عليه الصلاة والسلام، فلم يزالوا يمطرون سبتا، ولم ينقل أنه صلى العصر عليه صلى جمع إليها العصر. هذا يعني شاهد ودليل واضح فيما يظهر والله أعلم، من جهة أنه لو كان الجمع مشروعا لجمع العصر إليها، ولهذا نقلوا أنه نزل عليه السلام وصلى به، ولم يقل أنه صلىها، وذلك لو صليت العصر فإنه أمر هام ينقل مثله ولا يترك، مع أنه مطر في ذلك اليوم، فدل على أن العصر إلى الجمعة لا تجمع لا في حق المسافر ولا في حق الحاضر مع العذر، لا في حق المسافر، وأنها ليست من جنسه، وكأنه والله أعلم من جنس الصلاة التي فصل بينها وبين الصلاة الأخرى وقت آخر مثل الفجر والظهر، وإن كان هذا التشبيه موضوع نظر، لكن من جهة المعنى وأنها لا تجمع إليها. ولهذا لم ينقل أنه جمعها في لما مطرت السماء لما استسقى بهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه مطر كثير والسماء تلبدت وأمطروا عليه رضي الله عنهم قبل أن ينزل من المنبر، ولم يزل المطر ينزل ويصلي بهم، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، والمطر استمر. ومثل هذا يشق، ولو كان الجمع مشروعا لنقل في مثل هذا، فهذا دليل آخر فيما يظهر في المسألة. ما حكم صلاة المفرد خلف الصف؟ الجمهور على صحته، ومذهب أحمد أنه لا يصح، والقول الثالث هو التفصيل هو الصحيح، نقول إن كان لم يجد مكانا في الصف ولم يمكن أن يقارب بين المصلين فهو معذور، ولا واجب العجز ولا حرام مع الضرورة، هذا هو ما اختاره تقي الدين وابن القيم رحمة الله عليهم، وبه تجتمع الأدلة. ويقول إذا نقل عن الشيخ رحمه الله من باز أن قال في الجلد الرابع إن صلاة المفرد خلف الصف باطلة، نعم نقول من صلى خلف الصف بلا عذر فهي لا تصح، النبي قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة فرد خلف الصف، من صلى فإنه بلا عذر لا تصح صلاته. والصحيح أنه لا تصح ولو كان جاهلا بالحال. لو إنسان صلى خلف الصف وهو يجد مكان أو يجد فرجة في الصف نأمره بإعادة الصلاة ولو كان جاهل بالحكم. النبي قال استقبل صلاتك، لا صلاة فإن خلف الصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أقرأ في أصول الفقه؟ علم بأني قرأت في الموافقات الشاطبي لكنه صعب. الموافقات اللي هو من كتب المتعتني بمقاصد الشريعة وقواعدها ومعاقدها، لكن كتب الأصول عليه أن على طالب العلم أن يقرأ بعض الرسائل المختصرة في هذا. ومن أحسن ما أوصي به طالب مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر، من أمتع ومن أحسن الكتب في هذا، واختصر عبارة رحمه الله وحررها. أيضا اعتنى بذكر الأمثلة رحمه الله، اعتنى بذكر، فهي رسالة مذكرة عظيمة وفيها فوائد، وتكون مع أنها يعني يستفيد منها طالب العلم المتمكن من هذا الفن، وأيضا عبارتها سهلة. ومما عانى ذلك هو عناية رحمه الله بذكر الأمثلة التي يخلو كثير من كتب الأصول منها، يقعدون نظريا لكن لا تكاد تجد أمثلة عملية إلا قليل ونادر، والكتب كثيرة في هذا، لكن هي من أحسن ما يعتنى به في هذا الباب. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر مع العصر دون أن يكون هناك مطر أو ريح؟ فإن كان ورد فهل يجوز الجمع ونحن في حضر؟ يقول لم يثبت أن النبي عليه الجمع من غير عذر، بل لم يجمع إلا من عذر، هذا هو، ولم ينقل الجمع عنه عليه السلام إلا في أحوال خاصة في السفر، وكذا يكون نقل عنه في الصحيح ابن عباس جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي لفظ صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، هو جاء عند مسلم من غير خوف ولا سفر، ولفظ آخر من غير خوف ولا مطر، قيل ابن عباس رضي الله عنه قرار أن لا يحرج أمته، ودل على أن الجمع لا يكون إلا عند وجود الحرج، إلا عند وجود الحرج. ثم هذا واضح، النبي صلى عليه وسلم وقال ما بين هذين وقت، قاله جبريل، ووقت المواقيت، وإلا لو قيل أن يجوز الجمع به كان التوقيت لا معنى له، فالمواقيت محددة، وتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، ولو تعمد تأخير الصلاة التي لا تجمع إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها، فالقول المختار عند كثير من أهل العلم والأدلة تشهد له أنه إذا تركها بعد علمه بوجوب الصلاة في وقتها، وأن تركها كمن وأن من تركها في وقتها كمن تركها بالكلية، ففي هذه الحالة حكم الكافر، لأن من صلىها بعد الوقت كمن لم يصلها، كمن صام رمضان في غير وقته أو حج فيه. فإذا كان الحج لو حج في غير وقته لم يصح بالإجماع، لو صام رمضان لم يصح في غير وقته لم يصح يعني بغير عذر بالإجماع، فالصلاة من باب أولى. ولهذا نحى ابن حزم واختار تقي الدين والقيم إلى أن لا تصح من الصلاة، لا تصح، عليه التوبة، يتوب يعود إلى الإسلام. ما وجه ثبوت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ حيث مشايخنا أشار إلى لم تثبت الواية في تحديد فضل القراءة بيوم الجمعة، هل نقوم بقراءتها؟ نقوم قراءة سورة الكهف، وردت في أخبار من حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري، من حديث علي بن أبي طالب، حديث ابن عمر عند الخطيب البغدادي، وحديث أبي سعيد الخدري عند دار موقوفا ومرفوعا، وحديث علي رضي الله عنه أيضا فيما روى ظني، وهو عند ابن مردويه. وهذا الحديث بعض طرقه حديث ابن عمر حديث جيد، وحديث أبي سعيد الخدري سند الصحيح موقوفا وجاء مرفوعا، أي والموقوف يشهد للمرفوع، ومثل هذا لا يقال بالرأي أن يقول أبو سعيد مثل هذا، من قرأ يوم الجمعة سطع له نور من قدميه إلى عنان السماء، وجاء لفظ آخر في هذا الباب. فالمقصود أن الحديث حسن، وربما يكون من أحسن أمثلة الحسن، وأنا أقول وقلت يعني أن مثل هذه المسائل التي يقع فيها بعض الأحاديث ربما يقع يتكلم بعض العلماء ويضعفون ويخالفهم آخرون، وهذه الأحاديث ترد في مثل هذه الفضائل قد يضعف بعض الناس، لكن هي من الأحاديث التي يقع فيها الخلاف كغيرها من المسائل الاجتهادية. ولهذا الأحاديث ترد في مثل هذه الأبواب، ربما يختلف فيها نظر الناظرين، بل ربما نظر الناظر وحده، تارة ربما يحسن وتارة يضعف وتارة يصحح، وهذا واقع كثير. فأقول إن الخبر جيد بالنظر إلى طرقه، إما أن يكون باب الحسن لغيره وربما يصحح بكثرة طرقه، ومن ضعفه نحن لا ننكر على من ضعفه ونقول، لكن نقول إن السنة قراءتها، والقاعدة في مثل هذا الباب أنه الحديث لو قيل بضعفه مع أنه ليس بضعيف فهو عند جماهير أهل العلم ومنهم من يحكيه بإجماع مما يشرع، لأنه حديث داخل تحت الأصول العامة التي دلت على فضل القراءة في القرآن عموما وفضل ذلك اليوم خصوصا، ثم هو حديث ضعفه ليس بشديد إن قيل بضعفه، وهو داخل تحت أصل عام كما تقدم، والقائل به لا يقطع بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يرجو الثواب، وهذا هو يعني متبع في مثل هذا في كثير من الحديث، إنما الشأن إذا كان ضعيف جدا أو لا أصل له هذا ليستنكر، أما الحديث الذي يكون ثبته بعض العلماء وخالف آخرون هذا يعمل به ويرجو فضل ذلك لهم، ومن عمل عملا يرجو الأجر والفضل من الله عز وجل بحسنية يرجى أن يبلغه الله ذلك بنيته. قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي مالك الأشعري رواه مسلم بسند، رواه أحمد بسند صحيح حديث أبي مالك: إذا سمعتم حديث تلين منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه قريب منكم فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم حديث أني تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه. وهذا حديث ظاهر سند الصحة، وفي دلالة على أن بعض الأخبار التي ترد في مثل هذه الفضائل يؤخذ بها، وهو شاهد لقول جماهير أهل العلم في الحديث الضعيف الذي اشتمل على هذه الشروط، فكيف وقد جوده جمع من العلم، كيف وقد صح عن أبي سعيد الخدري ومثله كما تقدم لا يقال بالرأي، كيف وقد جاء له شواهد وشواهده بعضها إسناده لا بأس به وبعضها إسناده مقارب ينجبر بغيره. يقول: قلت في حديث البراء أنه كان في وجهها سواد، فكيف وصفها كانت مكشوفة الوجه؟ لا، ليس فيها، هي بين النساء، المرأة بين النساء إذا كانت في مكان منعزل، إذا كانت في مكان منعزل وكشفت وجهها لا بأس، هذا ينقينها مكشوفة، ثم هي في الحقيقة كانت قامت بين النساء، قامت، والمرأة إذا قامت بين النساء قد يكون وصفها أخذه من غيرها وقد يكون وصفها أخذه منها لأنه ربما أبصرها، وربما أيضا يرى الإنسان أحيانا بحجة بصره المرأة، وكونها بين النساء هذا لا يضر، المرأة إنما لا تكشف إذا كانت بين الرجال، إذا كانت لا تكشف بين الرجال. وغاية الأمر أن هذا حديث محتمل، حديث محتمل، وإذا كان الحديث محتمل فالأحاديث الصريحة الواضحة في وجوب الحجاب وعدم التكشف هي التي يجب العمل بها، وأهل العلم والإيمان دائما يردون الأحاديث المحتملة إلى الأحاديث الصريحة، مع أن الحديث قد يكون لو قيل إنها كانت مكشوفة ولو قيل إنها كانت يراها الرجال قد يكون ذلك قبل الحجاب، الحجاب كان في العام الخامس، في العام الخامس، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. وشأنها للعلم أنهم يردون الأحاديث المحتملة إلى الأحاديث غير محتملة، والأحاديث المجملة إلى الأحاديث المبينة، والأحاديث المشتبهة للأحاديث المحكمة. وأما الذي يقول من زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأتي يبطل النصوص الصريحة الواضحة البينة بأحاديث محتملة في هذا. ثم المرأة لو أنها فرطت في مثل هذا، أو هل يكون تفريطها حجة على المسلمين؟ لا، لو فرض أنه وقع هذا فكل هذه الاحتمالات واردة في مثل هذا، فلا يمكن أن ترد بها نصوص الواضحة الصريحة وهي في الصحيحين وغيرهما، كدلالة القرآن على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ليس قول الجمهور الجمع في السفر، نقول الجمع في السفر هو قول أهل العلم لا شك، لكن لنا الجمع نقول في بعض الأحوال، حتى إن ابن حزم قال لا يشرع جمع التقديم إنما يشرع جمع التأخير، والصحيح أن جمع التقديم والتأخير عند الحاجة إليه مشروع. ومن أهل العلم من قال يشرع الجمع مطلقا، لكن قول مرجوح وأنه لا يشرع الجمع إلا عند وجود سبب كما تقدم، لكن لو جمع مع عدم الحاجة صح وجمعه صحيح لحديث جابر لحديث معاذ المتقدم. هذا يسعى الفضل في سورة الكهف تقدم الكلام فيه، هل غسل الجمعة مثل غسل الجنابة؟ نعم غسل الجمعة من اغتسل يوم غسل يعني كغسل الجنابة، يعني غسل الجمعة مثل غسل الجنابة يعني في الأفضل والأكمل، السنة أن يتوضأ الإنسان قبل كغسل الجنابة، وإلا فالواجب المضمضة والاستنشاق، الواجب المضمضة والاستنشاق وأن يعم البدن بالغسل، وإلا أما الأفضل فأن يتوضأ وضوء كامل ثم إن كان له شعر يخلل شعره ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يرش يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على بدنه، يفيض الماء على بدنه كما في غسل الجنابة. وقيل إن في الإشارة إلى كغسل الجنابة إلى أن يغض بصره بأن يباضع أهله ويجامع أهله في ذلك اليوم، لحديث أوس بن أوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى والمركب ودنا وأنصت كتب له ومشى والمركب كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. السلام وبركاته. فعل عمر لما سجد على المنبر في سجود التلاوة هل من باب التعليم؟ لا، هو رضي الله عنه سجد لأنه لما قرأ سورة النحل رضي الله عنه سجد رضي الله عنه لم في أصل في المنبر في المنبر و يوم لما خطب الناس، وفي هذا لا بأس بقراءة السجدة بقراءة آية فيها سجدة أو سورة فيها سجدة أو آيات فيها سجدة في خطبة الجمعة، وأنه يسجد في أصل المنبر أو في المنبر لا بأس بذلك، وسجد رضي الله عنه. وثبت في حديث سعيد الخدري أنه في سنة أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قرأ آية فيها سجدة فتشزن الناس للسجود، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنا لم نؤمر بذلك لا إني رأيتكم تشزنتم للسجود، لما فسجد عليه الصلاة والسلام لما رامي استعد للسجود، فبين لهم أنه أو قرأ صاد ثم قال إنها توبة نبي لكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فدل على أنه فسجد عليه الصلاة والسلام، فهو سجد لأجل أنه قرأها رضي الله عنه. إذا قلنا بأن صلاة الجماعة تسقط على من أكل الثوم والبصل، هل يحرم عليهم أكل الثوم والبصل أم كيف نرخص لهم ترك الجمعة؟ لا لا لا يحرم على من ترك يعني على من أكل الثوم أو لا يحرم أكل الثوم والبصل عليها، لا نقول آثم بذلك، غاية الأمر أنه فعل تناول مباحا وسقط واجب، فعل مباحا وسقط، وهذا يجري. أنت تسافر للنزهة ولا لا؟ تسافر للنزهة كم تصلي الظهر؟ يكون سفر وكم تصلي الظهر إذا سافرت للنزهة؟ إذا سافرت أسقطت ماذا؟ والسفر مباح ولا واجب حق؟ مباح، أسقط سفرك شيئا واجبا، وهذا من يسر هذه الشريعة، قد يسقط على الإنسان أمر واجب بسبب مباح لأنه محتاج له، وإن لم يكن محتاجا له إنما من باب يعني الترفه أو تسجية الوقت وما أشبه ذلك، كذلك تناوله للثوم والبصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوم وبصل جابر حياس فليعتزلنا فليعتزل صلانا فلا يؤذنا بريحه، النبي أمر من أكل أن يصلي في بيته، لكن من اتخذه حيلة على ترك الجماعة فلا يجوز له ذلك، أما من عرض له ذلك فلا بأس بذلك ولو أنه ترك الجماعة ويكون معذرا بذلك. في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وله ريح الثوم فأنكر، فقال له في ذلك عليه الصلاة والسلام لما رأى ريح الثوم فأخذ بيد النبي عليه السلام وأدخلها في صدره، فإذا هو معصوب يعني مصدور مريض في صدره، فقال عليه الصلاة والسلام إن لك عذرا إن لك، أخذ جمع من العلم في هذا أنه يباح مثل هذا إذا لم يترتب عليه أذية، ولهذا قال إن لك عذرا، إن لك عذرا، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالخروج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبك فيه، حبك الله وجعلني وإياكم تحابين فيه والمجالسين فيه والمتزاورين فيه منه وكرمه أعين. هو الجمعة ظهرا إن كنت، نعم الجمعة ظهرا إن كنت مسافرا وصليت قصرا وجمعت مع العصر، ألا يصح ذلك؟ وماذا تقول عن تحديد صيام الأيام البيض؟ هذا تقدم السؤال. نعم تقدم الإشارة في سؤال سابق، وأن الجمعة أن العصر لا تجمع مع الجمعة، لكن أما الأيام البيض فثبتت في أخبار صحيح لقتادة بن ملحان وهو من حديث أبي الدرداء، وحديث جيدة في هذا الباب أنه ورواه النسائي وغيره، حديث صحيح، هو حديث صحيح في صلاة الجمعة في صلاة في في في صيام أيام البيض، في صيام أيام البيض، وأنها ثلاثة أيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.